قام أفراد وفد اتحاد رجال هيئة التدريس الكوريين المقيمين في اليابان برئاسة تو هانجو رئيس لجنته الدائمة المركزية يوم الثالث من هذا الشهر بزيارة قصر كوم سوسان للشمس، وعبروا عن فائق احتراماتهم لزعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إيل.